يعني لو جاء إنسان الآن كما يقولون بنسخة صحيحة من التوراة ونسخة صحيحة من الإنجيل، فهذه لا تعويل عليها، لأن القرآن يغني عنها. وكذلك ما لم يكن كتابا إلهيا أصلا وإنما من كلام الخلق فإن القرآن يغني عنه، فلا حاجة إلى كلام غير الله مع وجود كلام الله سبحانه وتعالى. والكتب المصنفة في العلم لا تراد لذاتها، وإنما تراد كي توصل إلى فهم القرآن والسنة. ومما يؤسف له أن عامة الخلق وقفوا عن هذا، فجعلوا الكتب التي يتلقونها في الاعتقاد أو الفقه أو الحديث أو التفسير أو الأصول أو النحو مرادة لذاتها، وصارت عنايتهم بفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، فتجد أحدهم لا ينفق من قوته ووقته في فهم القرآن والسنة شيئا، بل أعظم اجتهاده في فهم الكتب التي صنفها الرجال. وهذه الكتب إنما هي مرقاة توصل إلى فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترتفع مقادير الخلق في العلم والعمل والفهم والاستدلال بقدر ما يفتح لهم من الفهم في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يكون منتهى نظر الإنسان أن يقرأ الكتب المتداولة فقط، وإنما يكون مراده الأعظم الوصول بها إلى فهم القرآن والسنة. ومن عقل هذا لم تكن العناية بالأصول العظيمة في القرآن والسنة من فضول العلم التي لا يطلع إليها ولا يعتنى بها، كما يقول بعض الناس إذا دعي إلى درس في شرح البخاري قال البخاري مرجع من المراجع يطلع فيه الإنسان إذا أراد أن يخرج حديث، هذا من الجهل. إذا كان أبو سعد السمان المعتزلي يقول من لم يقرأ صحيح البخاري لم يتغرغر بحلاوة الإسلام، فهل يقول السني إن البخاري مرجع للتخريج فقط؟ لكن لما غلب الجهل على الناس صاروا يقولون مثل هذه المقالات، فصارت سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنتها هذه الكتب مجهولة عندهم، وصاروا يستكثرون أن يعتني الإنسان بقراءة هذه الكتب وختمها مرات، وأن هذا من إضاعة الوقت، لأن هذه الكتب إنما هي مراجع لأجل غاية واحدة وهي معرفة الصحيح من الضعيف. وشغلوا بكلام الخلق، فتجد أحدهم ينفق وقتا طويلا في قراءة كلام من كلام الخلق، كما شغل الآن الشباب بقراءة الروايات والكتب الإدارية وكتب البناء الفكري وكتب تنمية الذات وضبط الذات، وكلها في القرآن والسنة، بل فيها أشياء تخالف القرآن والسنة لمن فهم القرآن والسنة، فيها أشياء لا تقام على أصل صحيح، تؤخذ من كتب الغرب وتترجم إما لفظا ومعنا وإما معنا، ويأتي أحدهم وكأنها من مبتكرات أفكاره، ومن يعرف لغة غيره جيدا يعرف أن هذا هو